يا نجد جوك صار محلاه محلاه في ليلة ما صادفتنا من زمان كل انتهنا وبارك ومديمناه وعاش الفرح في عرس حصاه وسلمان يا نجد جوك صار محلاه محلاه محلاه محلا انقلت حصة قالت الشمس الله من نور حصة صرت انا ضي لك وان درية من شفها ردد الاه سبحانه اللي صغان وغصان انقلت حصة قالت الشمس الله من نور حصة صرت انا ضي الأكوان درية من شافها ردد الآه سبحانه اللي صاغها نور وغصان بس ما كلها صبح والحان بنت العزيز اللي تسامت سجايا نسل العظيم وراعي الصيد والشان سلمان يا حر انتباه بعاليه يا شامخ الله في فضاء العز عنوان اقبلت وانزحت دجا وانت قمره طاب السمر بالوقت ما طلتك زان سلمان يا حر انتباه شامخ الله في فضاء العز عنوان أكبرت وانزاحت دجا وانت قمرة طاب السمر والوقت ما طلتك زان يا فرحة قلبك لقى ما تمنى تهدي وروح وجاك حب عاشقني فوق الحرف والوصف معنا حب النبت ما بين عرق وشريان عسى العمر يهديك ومجمل هدايا يا جعلكم دايم تحط الرحمن يا نجد الجود صار محلا محلا في ليلة ما صادفتنا من زمان كل انتهنا وبارك ومد يمنا وعاش الفرح في عرس حصاه وسلمان.